بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت بالأمس في نهاية الدرس بأن كلمة إنما لا نعلم، لا أعلم بأنه في لغة العرب وردت لغير الحصر. الشيخ الأنصار قال في اللغة العربية كلمة إنما استعمالها مختلف، مو هيك قال ولا؟ أنا قلت على أنه ما أدري أكو شيء حكاية ولا مختلف. هسه بعد ذلك اطلعنا على أنه لعله يمثل بهذه الأمثلة، أن كلمة إنما مدل على الحصر، مثل من إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ومعلوم الدنيا لا تنحصر بمن بهذا المثال، بل لها أمثلة أخرى. تنحصر بهذا المثال يعني الدنيا مثلت بأمثلة متعددة في القرآن الكريم. الدنيا مثلت بأمثلة، لا فقط ماذا مثلت بها، فليس الحياة الدنيا مثالها هذا فقط، وإنما لها أمثلة ماذا أخرى. ها؟ إنما مثل الحياة الدنيا إيه لا إيه، بس هي إنما إذا تفيد الحسر، تفيد الحسر في هذا التمثيل، إنما مثل الحياة الدنيا. لعله الناتج بل إذا هذا ما تريده فأمثلة أخرى، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر إلى آخره. فهي الحياة الدنيا فقط هذا لعب ولهو فقط هذا؟ لا، وإنما لا إلى آخره من الخمسة، من الصفات الخمسة الموجودة هذا، وهي خمسة على رأي الشيخ البهائي هماس، يقول على أن هذا الترتيب مراحل للإنسان على أي حال. فالمصور قدري خمس، مع أن الدنيا ليست فقط ذلك. الدنيا هي ماذا؟ أكلهم بعض مرات، واحد يأكل أو يسولف ويشرب غرش أو درس أو يغسل وينام إلى آخره. فما منحصر دينا على أي حال، قد يعني لعله إلى واحد يريد مثلا يشكك، لعله ينظر يفخر الرازي هجي، لما نشكك ضرب ذنه أمثلة علما إلى أن إنما لا تفيد ماذا الحاق، أو كل تدري غرض شنو، كل غرض رد أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية الكريمة. المقصود قال إنما إهنا مد العلماء على الحصر، من الذين آمنوا والذين يعطون الزكاة وهم في الركوع، كان إمام علي سلام الله عليه. فالمقصود أراد أن ينكر هذا المعنى، والولد معنى الأولى بالتصرف إلى آخره، فجاء من هنا قال كلمة إنما لا تدل على الحصر، حتى بالتالي ينكر الاختصاص، اختصاص الولاية بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى آخره، وضرب ذني الحمد. أرجع إلى أصل الموضوع، إلى درسنا ماذا في هذا اليوم. درسنا في هذا اليوم أنه إحنا أمس حكايتنا وإن كانت في تعداد وسرد بعض أدوات الحصر، واحد من تلك الأدوات كلمة إنما، واحد من تلك الأدوات درسنا الجديد من الآن بل الإضرابية. بل الإضرابية هل تدل على الحصر ولا؟ بنظركم شنو يقول الآخن؟ شوف هذا التحقيق الآخندي، يقول بل الإضرابية لها ثلاثة أنحاء، فمرة يؤتى بكلمة بل الإضرابية من باب أن ما قبل بل ذكر سهوا غفلة، قلت جاء زيد العفو اختلف بل امر هاي انسان هواي هسي هو يريد يقول عام طلع من لسانه زيد هو يكون يقول عام بس ايش قال جاء زيد استفدت من عدم الاشتباه قال بل امر فهنا هاي بل استعملت للاضراب من اي باب لاجل ان الاول ذكر غفلة ونسيانا من اجل ذلك اتي بكلمة بل طيب هنا كلمة بل هل تدل على الحصر يا اولاد نظركم لا هذا بعد من الواضح لا تدل ليش من الواضح لا تدل لانه كأنما ابتداء اريد اقولا جاء عمرو بس من باب الاشتباه قلت بل جاء عمرو فذاك مثل غفلة فكأنما قلت جاء عمرو اذا واحد قال جاء عمرو هذا يدل على الحصر لا فاذا النحو الاول لا تدل في كلمة انما بل على الحصر النحو الثاني ان يؤتى بكلمة بل من باب من باب تأكيد لما يأتي فيذكر ما قبلها توطئة وتمهيدا وتأكيدا لما بعدها مثل ما جاء القوم بل رئيسهم جاء القوم بل رئيسهم هذا اكو بعض الناس يريد يفتخر هواي يقول انا اجاني فلان واجاني فلان واجاني فلتان والى اخره اجوني اهل البلدة الفلانية سيروا علي بل رئيسهم ايه هذا اجر بس هو من باب التمهيد شوية والتفخيم شي يسوي يمهد اول يقول جاء القوم طب هذا هل يدل حينئذ على الحصر؟ لا ليش؟ لأن هذا الإنسان كأنما شيء يقول كأنما جاء القوم ورئيسهم كأنما هذا مقصوده يريد يقول جاء القوم والرئيس لكن هو ليش طولها؟ أو جاب كلمة بل حتى شوية يفخم يبالغ في المطلب فهو يريد يقول بالأحرى يريد يقول جاء القوم ورئيسه لكن ما يريد يقول غيرهم ما اجوا غير ذول القوم ما اجوا مسكوت عنه كأنما يريد يقول جاء القوم ورئيسه إذا كان هيك يريد يقول ما يدل على حصر لا فكذلك لو قال جاء القوم بالرئيس فإذا كلمة بل الأضرابية في النحو الثاني أيضا لا تدل على حصر النحو الثالث وهو الأخير أن أأتي بكلمة بل لإبطال ما سبق لإبطال ما سبق ولرد ما سبق مثلنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون ذكر بل لإبطال ما ما سبق قالوا دولة هذا ولد أو هؤلاء ولد لله أولاد لله اتخذوا الملائكة أي صح فيقول بل عباد هنا كلمة بل أتي بها للرد وللإضراب ولدفع ولإنكار ما سبق طيب أسألك هنا هل تدل بل على الحصر أو لا جاوبني بعد بل هنا بعد تدل على الحصر يعني بعد الآية بلا إشكال نستفيد من عدها تريد تحصر صفة الملائكة في من تحصرهم في أنهم عباد لا أكثر لا غير ذلك إذا تدل على الحصر هنا بلا إشكال، لأنه أريد بها إبطال ما سبق. إذا لا تدل على الحصر عم تدل على الإبطال. أطبق هذا، طهرة ما يحتاج لوضوحه. وربما يعد مما دل على الحاصر كلمة بل الإضرابية نقطة. والتحقيق، شوف بالله تحقيق الآخر، أن الإضراب على أنحاء من أنحاء ثلاثة، منها ما كان لأجل هذا النحو الأول، لأجل أن المضرب عنه، مضرب عنه أقول شنو هو، ما قبل بل، جاء زيد، زيد يسمونه مضرب عنه، إنما أتي به غفلة أو سبقه به لسانه. أنت لا تقول لي شنو الفرق بين الغفلة، إذا ما يحتاج نتحصل في الفرق بين الغفلة وبين شنو سبقه به لسانه. لعل الفرق هذا، غفلة من بأنه إنسان أصلا غافل عن أنه الجائي هو بناء الجائي، هو زي شنو بناء الجائي زي. فقال جاء أيضا، بعدين اتأشرت لي، قلت لي لا اتأشرت لي عامر، فأنا بالعسل قلت بل عامرون، هذا سبب الأول غفلة. أما سبق به لسانه، لا أنا مرتفت وأريد أحكي، أريد أن أحكي، لكن إنسان بعض مرات ما يتكل على الله عز وجل، تشوفه يطلع من لسانه بعض مرات يتكل، فالأشياء اللي ما يريد يقولها من فم ما يقولها، لا أصلا باني إنسان من الأول أم ما يقول، لكن لسانه يسبقه وش يقولون وتصدر الحكاية. سبق به فهو ملتفت من الأول إلى أن الجائي هو عمرو دون زيد، لكن اللسان سبق. على أي حال فيضرب بها يعني بكلمة بل عنه، عنه يعني عن المضرب عنه، فيضرب بها أو فيضرب بها يو فيضرب نفس الشيء إلى ما قصد قصد بيانه، وهو من قصد بيانه وهو عام، فلا دلالة له سمع له يو لها، شو ساح يسويها له ساح يسويها لها، والأمر سهلة، فلا دلالة له على الحصر أصلا. ليش ما إله؟ بل لا عمدن هذا همات مقصود، فكأنه أتي يعني المناسب لهذا هم سويها سهلة، فكأنه أتي ليش ما إلها دلالة؟ يقول لأنه قلت جاء عمرون، فأنما هم شكاية الابتداء، فكأنه أتي بالمضرب إليه، المضرب إليه هو عمر ابتداء ابتداء، كأنه هكذا كما لا يخفى فهو كيف أنا من أول رجعت هذا، أقول كما لا يخفى قيد علما، فكأنه يعني فكأنه كما لا يخفى أتى ديما بالمضرب إليه ابتداء ابتداء، كان ما يريد يقول أتى عمرو، هذا شأن الشيء يريد يقول، هل بدل على حصول له. ومنها ما كان، هذا النحو الثاني لأجل التأكيد، يذكر كلمة بل لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه يعني ذكر القوم في مثال الذي ذكرنا، كالتوطئة، توطئة يعني شنو، أطلب تفسير راح يجيك، والتمهيد لذكر المضرب إليه، هو يريد يقول جاء الرئيس، لكن يريد يفهم هواي، فيقول جاء القوم بالرئيس، فلا دلالة له يعني لها على دليل إضرابية عليه يعني على الحصر أيضا. ليش؟ أنا بينت لك، قلت لأنه في الحقيقة كأنما مقصودي جاء القوم ورئيسهم أيضا المقدر، لكن جبت بل بالنص حتى حين أذن شويونة أفخم في المطلب أو بالمطلب. القسم الثالث وهو الأخير، ومنها من أقسام بل ما كان في مقام الردع. الردع عن شم، الردع عن شم، هذا هو راح أقول، وإبطال ما أفضل، الله يريد يردع الناس الذي قالوا الملائكة إناث أو أولاد، وإبطال ما أثبت أولا، ذاك الذي أثبت أولا يبطل، فيدل عليه يعني يدل على الحصر هذا القسم بل، فيدل يعني بل أو فتدل يعني كلمة بل عليه يعني على الحصر في هذا القسم، والنص واضح، إذا قيل بل عباد المكرمون يعني يراد أن يحصر أنه بعض عباد غير شيء لا. ومما يفيد الحصر هذا الثالث، الثالث يعني شنو الأداة الثالثة للحصر؟ فقرينا في البلاغة مما يفيد الحصر. شنو قاله؟ تقديم ما حق التأخير. مثلا زيد عالم، زيد من حق أن يتقدم لأن مبتدأ ومسند إليه مثلا، وقائم خبر حق التأخير. إذا أنت قدمت ما حق التأخير، يعني قدمت قائم مع التعريف بكلمة ال طبيعي، مو من دون التعريف بكلمة ال، الآخوند ما ذكر هذا، يكون يذكره، يكون يقول تقديم مع بلي تعريف بكلمة ال، فقلت العالم زيد، هذا يدل على الحصر يوم يدل على الحصر للبلاغة قرينة أنه يدل عليما على الحصر. شوفوا التحقيق الخرافاني، يقول على أنه لا، هذا يمكن أن يقال ميدل على الحصر. بالله شوف فرد نكات لطيفة يبينها الشيخ الآخون، لكن بعض مرات خلاف المعدري شغولا الذوق الكذا إلى آخره. شوف الله شلون يقول، يقول لا ما يدل العالم زيد، ما يدل على الحصر. ليش؟ يقول لأن كلمة ال، احنا عندنا ال جنسية، وبعد شنو ال شنو قرأنا في قطر الندى وبل الصدى، استغراقية وعهدية، الظاهر أنها شنو الأصل فيها أن تكون ماذا عند الشك أنه شنو جنسية، الأصل فيها أن تكون جنسية، وهي واحد افتهمنا. الحمهم ما تقرأنا خلاصة المنطق، ما يحتاج المنطق، خلاصة المنطق قرأنا أول ذاتي وبعد شنو حم شايع صناعي. إذا كان الاتحاد في المفهوم شو يقولون؟ أول ذاتي مثل الإنسان وحيوان الناطق، يعني هذا المفهوم مفهوم الإنسان شنو؟ شنو مفهوم الإنسان؟ أولا هذا اتحاد المفهوم طبيعي، شو ما صار اتحاد المفهوم حق من الخارج أم؟ هذا بعد واضح حتى منهم أكو اتحاد. وأما إذا كان اتحاد غير بالخارج للمفهوم ما أكو، مثل زيد كافر، الإنسان كافر، الإنسان ضاحك، للمفهوم ما أكو بالخارج من مصداقة اتحاد، هذا يعبرون عنه شنو شايع صناعي. الأصل في الحمل ماذا؟ أن يكون أول ذاتي وشايع صناعي. قرينا إحنا الأصل شنو هو؟ شايع الصناعي. أصل والشايع ليس سموه شايع، هو هذا بعد واضح، شايع ليس سموه شايع صناعي، لأن هو الشايع، لأن هو الشايع في الحمل. أصل الحمل الأول الذاتي ترى كلش قليل، ما يصير إلا في الحدود والتعاريف، عطف تفسير، أما غير ذلك ما يصير. على أي حال من أول أرجع، الأصل في اللام أن تكون جنسية، والأصل في الحامل أن يكون ماذا؟ شايع صناعي. خذ بهذين الأصلين وطبقهما على جملة العالم زيد، المعنى شو يصير؟ يلا اتبع تشوف، شوف المعنى الذي يحصل يصير بيه حصر يوم يصير بيه حصر. طبق بين الأصلين العالم زيد، طبق كلا الأصلين فيه، شوف يحصل حصر ولا، شوف راح أطبق نسا العالم، خل أطبق الأصل الأول يعني الجنس، جنس العالم، لام جنسية، جنس العالم. الأصل الثاني شنو؟ ولا أنت الله قولوا ياي أن يكون حمشة اعتناع الحمد، هاتش يصير المعنى جنس العالم متحد خارجا ويا من مع زيد. فإذا واحد اتش قال جنس العالم متحد مع زيد، جنس الحيوان متحد مع الإنسان خارجا، هذا معناه أنه حاصل، يعني غير إنسان ما هو حيوان، اتحاد يصدق بين الجنس وبين الفرد في الخارج. ولو كانت هناك شنو أفراد أخرى حتى إذا غير إنسان أخو يصدق جنس الحيوان متحد، إذا واحد يراد يقول بويا تدرون جنس الحيوان متحد بالخارج بين الإنسان، غلط هذا حد شيء؟ يو صحيح وصدق، وإن كان أخو غير الإنسان جنس الحيوان يتفاعل معه مع البقر، لكن هذا الكلام صحيح. فهنا ما تتلم من واحد يقول العالم زيد كأنما قال جنس العالم متحد خارجا مع زيد، فلو كان هيك يقول هذا بعد ما يدري بدلالة على أنه غير زيد ما تعالى، فإنه يصدق جنس العالم متحد زيد ولو كان غير زيد أتعالى. بل حصل شو وقت يصير يا أخي إذا كانت اللام شنو ليست جنسية بل كانت ماذا استغراقية؟ إيه حصل يصير، لأن إذا كانت اللام استغراقية شو يصير؟ يصير كل عالمي، مو شو يصير ولا هو زي سيصير كل أفراد العالم هي زي يصير حصر بقى. أو أن الحمل شي يصير شنو أول ذاتي، هم حصر يصير، لأن يصير المعنى شنو إذا أول ذاتي العالم زيد شي يصير المعنى أن هتي يصير المعنى مفهوم العالمي هو نفس شنو هو نفس مفهوم زيد. إذا هذا المفهوم نفس هذا المفهوم لازمه حينئذ غير زيد بعد ما تعالي، ولا إذا أتوا غير زيد عالم شما راح يصير مفهوم العالم نفس مفهوم زيد. فإذا أثبتت واحد من بين الأمرين صحيح حصر يصير، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة خاصة. الأصل أن تكون اللام جنسية والحمل شرع صناعي. ومما يفيد الحصر على ما قيل في البلاغة تعريف المسند إليه باللام بل أقول المسند إليه يقولون يو المسند أنا ما أدري شنو المناسب مناسب يقولون مسند يو مسند إليه ها زيد مسند إليه وقائع والعالم يصير شنو مسند سيكون يقول تقدير تعريف المسند بالله إلا اللهم أن واحد يقول هم مع ذلك أفرض هو العالم عالم هو مسند مسند إلما أقوله مسند إلما إلا فهم هذا الاعتبار صار لكن ما يشبهونه هيك ليش تتسوي إنت هذا راح يشبهنا هذا يعني إذا كان هذا مقصوده لا بأس لا مع ذلك يعني من حيث الكذا ما يتغير شيء ضمنه من حيث حتى إذا قدمت العالم أسندك يعني شنو هيك شيء إذا هيك شيء يقول على أي حال تعريف المسند إليه باللام طبيعي هنا في الإضافة يكون أكو مع تقديمه شأن اشتبهت بالشرح قلت الآخر قال تقديم وما ذكر التعريف تبين بالعكس إنسان بعد هيك مستثنى من النسيان زين على ما قيل تعريف المسند إليه باللام مع تقديمه هذا المقصود والتحقيق أنه هذا تحقيق الآخر أنه لا يفيده لا لا هذا تعريف المسند إلى مع تقديمه لا يفيد الحاصل إلا فيما قرينة خاصة إلا فيما اقتضاه المقام يعني قرينة خاصة يقتضيها المقام ليش يا أبت يقول لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس لام لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة بين الناس هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ليش هذا الأصل هو هذا أن الشائع صنع يقول فإنه الشائع فيها يعني في القضايا الشائع بين الناس هو الحمل الشائع أما الحمل الأول الذي يكون في تعريف الأشياء ذاك متعارف بين العلماء لما يبدون يعرفون الأشياء أما بين الناس والناس ما يبدون يعرفون فإنه الشائع للحمل الذاتي الذي ملاك الاتحاد بحسب المفهوم كما ناقص فإذا هذا اتضح ضمن الأصلين الصرحة ضمن الأصلين وطبقهم عليهم على قولك العالم زيد حينئذ نقول وحمل شيء وهو زيد على جنس وماهية وما هي على تصديق على جد، يعني على جنس العالي وما هي العالي. كذلك كذلك يعني شنو؟ يعني حمله بالشاع الصناعي، يعني بأن يكون المقصود الاتحاد الخارجي، يعني أريد أقول على أنه جنس العالم مبتعد خارج الميزات، لا يقتضي اختصاص ذات الجنس تلك الماهية وهي العالم به يعني بذات وحصرها عليه على ذات. بل لو قامت قرينة محفوظ السلامة على أن اللام استغراقية، نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق يصير المعنى شنو؟ كل العالمي، كل أفراد العالم زي، أو أن مدخوله مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، يعني العالم لاحظناه بنحو الطبيعة المطلقة. هقول شنو الفرق بين الطبيعة المطلقة وبين الاستغراق؟ مش قال الآخر رعب لو قامت القرينة على أن اللام للاستغراق، أو قامت القرينة على أن مدخول اللام وغيره بنحو الإرسال. فرق بيناتهم شنو؟ بين الاستغراق وبين الطبيعة المطلقة، الفرق هذا. أنا أسألك السؤال جاوبني أجاوبك على هذا السؤال، شنو الفرق بين العام والمطلق؟ أنت جاوبني، أنت جاوبني، الفرق بين العام والمطلق شنو؟ تقدر تجاوبني ولا أنا بعدين أجاوبك؟ الفرق بين العام والمطلق شنو الفرق؟ هذا بس الفرق. مو بعض مرات يكون ماذا الإطلاق ما مستفاد من الواقع، يعني هذا كما تقولون، بس بعض مرات الإطلاق مثل قد يستفاد ماذا قد هالشيء قد واحد يشوفه. الفرق هذا بين العام وبين المطلق أنه في العموم لوحظت الأفراد. أقول أكرم كل عالم فكأنما الأفراد خليتها قدام عينه بعد عينها وأقول كلهم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا الأفراد تلحق. أما إذا قلت لك أكرم العالم لاحظت الطبيعة، الأفراد بعد ما لاحظتها، أفراد لم تلحق، لوحظت ماذا؟ هذا الفرق بينه. فإنه ما فيش يقول نعم لو قامت القرينة على أن اللام للاستغراق، يعني لوحظت الأفراد، يعني لما قيل أكرم العالم يعني اللام الاستغراقي يعني لوحظت الأفراد، كأنما قيل أكرم كل أفراد العصر، لما قيل العالم سيد واللام الاستغراقي كأنما قيل كل أفراد العالم لوحظت الأفراد. أو أن مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، أو أنه يثبت على أن العالم أخذ بنحو الطبيعة، فكأنما قيل ماذا؟ طبيعة الطبيعة هذه الوحدة، الطبيعة ماذا؟ لكن شلون الطبيعة لوحظت بنحو الإرسال؟ يعني لوحدة الطبيعة بنحو تكون مرسلة وشايعة في أفرادها، يعني هذا يصير المعنى طبيعة العالم الشاملة لأفرادها والسارية في أفرادها متحدة ويا من الطبيعة الشاملة متحدة ويجب وعما تصير حصر بعد، لأن لاحظت الطبيعة بنحو شايعة في أفرادها مو بما هي هي لا. أو فالأول والثاني تقريبا متحدات، أو على أن هذا الثالث الحمل عليه كان ذاتيا، إذا هج افترضنا لأفيده متعلق بيما متعلق بيما نعم لو قامت قرينة لأفيده حصر مدخوله مدخول اللام على محموله محموله هو زيد، لأفيده قلت على أنه ماذا متعلق بنعم، يعني نعم لو قامت قرينة على أن اللام ليست كذا كذا لأفيده حصر مدخوله مدخول اللام على محموله محمول المدخول. محمول المدخول شنو هو؟ محمول المدخول زيد، يعني صار هو المحمول على المدخول، على مدخول اللام على العالم، واختصاص به يعني لأفيد الاختصاص والحصر نقطة. وقد انقدح بذلك يقول الشيخ الأخوند رضوان الله عليه، يقول ببياناتنا اتضح على أن كلمات القوم ماذا يرد عليها، ولكن لا نطيل بذكرها. القوم بعضهم مش قالوا بلي تقديم ما حق التأخير يفيد شنو، وتعريف المسند إليه يفيد ماذا الحصر. بعضهم قال لا، وقاموا واحد يرد الآخر. يقول الصحيح أن نحكي مثل ما لا حكاية ذاك حلوة ولا حكاية هذا حلوة. مناسب أن يفصل يقال إذا لم تقم قرينة مسكنا بالأصل. الأصل مش يقتضي أن اللام جنسية والحمل شايع صناعي أيضا حصر ما. وإذا فرض لا قام قرينة على أن اللام استغراقية أو الحمل أو لذاتي يقتل حينها. مناسب هيك شي مولانا ينحجها. وأنا بضرب قاطع تجي تقول على أنه إي أو بضرب قاطع تقول لا. لذلك يقول وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام. ذولاك اللي قالوا إيه ذولاك اللي قالوا لا اتضح الخلل فيها. ولا نطيل بذكرها فإنها بلا طائل يعني بلا فائدة ذكرها صرف بلا طائل رحم الله والديه كما يظهر للمتأمل أنها بلا طائل تطويل بلي. فتأمل جيدا جيدا تدقيقيه ما بها شيء. فصل لا دلالة هذا هو الأخير وبه ختام المفاهيم. مفهوم اللقب ومفهوم العدد. اللقب أقول تفهم شنو معناه ولا معنى اللقب. ركن الكلام يقال له لقب. جاء زيد كم ركن إلى أقول هذا الكلام. جاء واحد زيد اثنين هذا يسموه ركن هذا يسموه لقب. فالركن ركن الكلام مبتدأ وخبر يعني يقول مثل مبتدأ إليه يسموهن لقب. فإذا قلنا إلى مفهوم مفهوم جاء شي يصير لما أقول جاء زيد مفهوم شي يصير إذا إلى مفهوم يعني ما كل ما شرب ما نام ما لعب ما اشتهد بس فقط وفقط جاء هذا زيد فقط وفقط جاء لم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يدرس ولم ولم ولم. إذا أريد نقول إلى مفهوم مفهوم ما شي يصير تقبل يوم تقبل أتمنى تقبل. فلذلك اللقب يدولون إذا إلى مفهوم هو أضعف هو ما إلى مفهوم لكن إذا إلى أضعف المفهوم هدول. وهكذا زيد إذا إلى مفهوم مفهوم شي يصير جاء أخو حافظ عليها بعض جاء حافظ عليها غير في زيد إذا زيد إلها مفهوم شي يصير المفهوم هم من الذي إجا منه وقفت يعني عمر ما إجا خالد ما إجا بكر ما إجا هتشي واستفاد كلا في المفهوم. فلذلك اللقب ما إلى مفهوم يعني من وجدان العرفي إذا إنسان وضحنا له أنه إلا قد إذا إلى مفهوم مفهوم شلون رأسا هو يجزم يقول على أنه مفهوم ماهل. طب نجي للعدد العدد شلون إلى مفهوم يوم ما إلى مفهوم. إذا قيل صم شهرين أو أطعم ستين ستين أحسن عدد مسكين هل بي دلالة على أنه غير الستين غير الستين يعني الأقل يو الأكثر يعني بعبارة أخرى مثلا خمسين يو تسعة وخمسين نعم بي دلالة وما بي دلالة أو واحد وستين فواحد دلالة على أنه أطعن ستين مسكين. إذا عدت سألنا قال شيخنا أنا أريد أن أطعن تسعة وخمسين يكفي وما يكفي أقول له لا ميز هو قايل في الدين شنو يقول عظم قال شيخنا أنا أريد أطعم 61 شلون يصير يوم يصير أكثر أقل ما يصير أكثر شو تجيبه تتجاوب يصير يوم يصير هيك تقول له تقول له إذا كان التحديد بالستين من ناحية القلة والكثرة مو بعض مرات ترى واحد يذكر الستين من ناحية من قلة يعني أقل من ستين لا يصير أما أكثر يريد يصير خلي يصير مثل شنو تسبيحات في باب الصلاة في الركوع مثلا الامتحان او مثلا سفير يقول هناك رد عكاسة وهذا لعله هو. فالمقصود انه اذا قيل بانه اطعم 60 والمقصود التحديد من حيث القلة فقط يعني اقل من 60 ليس, فهذا لازمه حينئذ اكثر من 60 بس حالي. بل لعله يصير زايد خير بعد احسن مستحب يصير خوش انسان بس عن اكثر من 60 بخر. واما اذا كان التحديد من ناحية القلة والكثرة كما واحد يقول له لروح جيب كيلو لحم هو يروح يجيب كيلو, اقول للابن يروح جيب او للقادم اقول له جيب كيلو لحم, مو الك اقول له عيلك لما أقول أن التفلوس ما تأخذ فتجيب كيلو ونص رحم الله واجب كل اسمه. لكن أنا أقول للقادم القادم محفوظ السلامة لما أقول له يكون حط فلوس معه فأقل من كيلو مارد, لأن إحنا جماعتنا هواية ما يصير أقل من كيلو, أكثر من كيلو هم فلوس ما أكو أعطي أكثر من كيلو أو يعدم. فالمقصود في مثل هذه الحالة التحديد من حيث القلة والكثرة, إذا جبت أكثر من كيلو ما تكون ممتثل بل أتعارف وياه. بس يا أخي بالتالي هذا من باب المفهوم, هذا اللي قاعد أقوله. إذا واحد قال له لا أطعم 60 أقل من 60 ما يجوز, أضرب أكثر من 60 هم إذا كان التحديد من حيث الكثرة هم أيضا هم ما يجوز. لكن هذا من باب ما يقول الأقل, لا من باب المفهوم فمن يابا من باب أنك لم تأتي بما أمرت به, أنت أمرت بما بالستين ما جبت الستين ممتثل مفهوم, مو باب مفهوم, لا من باب أنه الواجب الذي أخذ في المنطوق لم تأتي من قبيل أقول لك جيب لنا اللحم, أنت تروح تجيب لنا خبز تكون ممتثل؟ لا. من يا ناحية يصير؟ من ناحية مفهوم؟ لا. من ناحية جيب لك جيب لحم ما جبت ما تصير ممتثل, ما أمر به الذي غضب له ما جبت. المقصود في مثل هذه الحالة لا يوجد مو من باب المفهوم, إذا اتضح أن العدد واللقب لا مفهوم له. أفهمت؟ حتى أطبق العبارة, اللقب وهو ما كان ركن في الكلام مثل المجيء وزيد في قولي جاء زيدون, هذا لقب. هل له مفهوم؟ كلا. لو كان له مفهوم يصير مفهوم جاء زيدون مفهوم جاء شي يصير أنه زيد لم يأكل ولم يشرب, مفهوم جاء شي يصير مفهومه أن الجائي هو فقط زيد أمره كذا ما أجل, وبلا إشكال الوجدان العرفي قاضي بأنه هكذا مفهوم لا يستفاد لا من جاء ولا من زيد. نأتي علما إلى العدد, إذا قيل أطعم 60 مسكين تقدر تطعم أقل؟ لا بلا إشكال. تقدر تطعم أكثر؟ جواب, إذا كان التحديد من حيث القلة والكثرة لا, وإلا بلي تقدر. لكن حينما نقول ما تتمكن أن تطعم أكثر أو أقل هذا مو من باب مفهوم, لا تشتبه حتى تتكيف تقول ها إذا ثبت المفهوم, لا هذا من باب أنه لم تأتي بما أمرت به أطبق العبارة. فصلا, لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم, المفهوم الذي هو شنو؟ انتفاء, راح أعطي تفسير يجيك, وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا, عن غير موردهما يعني عن غير مورد اللقب وعن غير مورد العدد, فما يدل على انتفاء سنخ الحكم. فقولي أطعم 60 ما بي دلالة على أنه لا تطعم 70 أو 80 أو 90. أقول قد مر المولى في مقام البيان مطلب لا أخر هذا في مقارينة راح يصير, لكن إذا إنسان قال إجاني 50 نفر أنا اليوم إجيت قلت لكم إجاني 50 نفر بالضبط, هل بي دلالة على أنه 60 نفر ما إجاني؟ ما في دلالة، ما في دلالة. وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم. يقول بلي المنتفي شخص الحكم. لما أقول جاء زيد، المجيء عن غير زيد يكون منتفي. لما أقول جاء زيد، هذا المجيء الذي أثبت لزيد يكون منتفي عن من؟ هذا المجيء الذي أثبت لزيد هو منتفي عن غيره بلا أشكال، لكن هذا المجيء هو شخص الحكم. انتفاء شخص الحكم إلا ليس مفهوم، الذي هو مفهوم انتفاء طبيعي الحكم، يعني انتفاء أصل المجيء. وقولي جاء زيد ما يدل على أن أصل المجيء منتفي عن غير زيد، بل أقصى ما يدل هذا المجيء الثابت لزيد الذي هو شخص الحكم منتفي عن غير زيد، لكن هذا مو مفهوم، مفهوم انتفاء شخص طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وقد عرفت أن انتفاء شخصه شخص الحكم ليس بمفهوم. هذا كله في اللقب. راح نجي علما للعدد، كما مو كله في اللقب، لا هو في الثانية، كما أن قضية تسأل واحد بأنه أنه لو قال لي أطعم 60 مسكين أقدر أقتصر على الأقل 59، نقول له لا. كما أن مقتضى قضية، يعني مقتضى التقييد بالعدد يعني بستين مسكين، مقتضى مو من باب المفهوم، باب منطوق، أصلا منطوق يدل على هذا الشيء. قيد 60 أنت ما جاء بستين، عدم جواز الاقتصار على ما دونه، على ما دون ذلك العدد وهو 60، لأنه هذا باب منطوق، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد، مو بذاك العدد الخاص والعدد المقيد أنت بلي أتيت به، لا. فلذلك ما تكون ممتثل ولا يدني، من بال أنك لم تأتي بما أمرت به. خاص المقيد عطوا تفسير نفس الشيء المقصود، يعني العدد الخاص والعدد المقيد الخاص، المقيد بمعنى الخاص هنا المقصود، المقيد بمعنى الخاص. وأما الزيادة، إذا واحد يعتق أو يطعم 61 يقول وأما الزيادة فهي كالنقيصة، يعني مجوز، إيش وقت مجوز كالنقيصة تصير مجوز إذا كان التحديد بالستين من ناحية الكثرة والقلة، فكالنقيصة المجوز إذا كان التقييد به يعني بذاك العدد الخاص وهو الستين للتحديد بذلك العدد بالإضافة إلى كلا طرفين، يعني نقيصة وزيادة. نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، طرفه الأقل شنو هو؟ من ناحية الأقل من 60 أما طول الأكثر وتعكس، لما كان في الزيادة غير أصلا مانع، ضير يعني مانع أصلا شكوبي، بل زايد خير لعله، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة شكوبيها 61 اتفق عن الفقراء يشبعون كما لا يخفى. وكيف كان، يعني شنو كيف كان، يعني سواء قلنا زيادة جوز ومجوز، بالتالي في مورد الزيادة الذي مجوز فالنقيصة قلنا دائما مجوز، النقيصة وهكذا الزيادة لما نقول مجوز، بالتالي إنما لا يجوزان لا من باب المطلق بل من باب أنه عدم المطابقة مع ما أخذ في المنطوق. فليس عدم الاجتزاء بغيره يعني بغير ذلك العدد من جهتي وهو الأقل والأكثر من جهة دلالتي دلالة العدد على المفهوم، لا، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق. ما هو الذي أخذه؟ وهو 60 لم توافقه، كما هو معلوم يا مولانا، والحمد لله رب العالمين.